Oh, Thank you. Thank you. 我拦着你。 حد يجيبني انا عايز Thank you. كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها كنتم تعملون Утром был, только вот тебе скажу. Нам то алейку. مع صوت الملائكة صوت الطرب مع الشيخ المعجزة مع النجم المتألق في السماء مع الشيخ محمد عبد العزيز حسان.